قال المؤلف عليه رحمة الله: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص ولا ينقص منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في هذا المجلس بإذن الله نأخذ جملا قد تكون كثيرة حسب العادة، لكن بكون أكثر هذه الجمل قد تقدم الإشارة إلى مدلولاتها في بعض عبارات المصنف المتقدمة. فقد ذكر في هذه الجملة بعض أصول القدر، وهو أخص أصول القدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، وعلم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار. وقول المصنف جملة واحدة أي أن هذا العلم أزلي وليس تحصل بعضه تبعا لبعض، بل الله سبحانه وتعالى علم أزلا مقادير الخلائق. والإيمان بعموم علمه كما تقدم أنه إجماع للمسلمين، ومن نفاه أو أنكره فإنه كافر بالإجماع، وقد أجمع على ذلك السلف، بل وجمهور الطوائف فإنهم نصوا على كفر من أنكر ذلك. وإذا ذكر مذهب الفلاسفة قيل إن الفلاسفة يقولون بإنكار علم الله بالجزئيات، وهذا هو المذهب الذي يذكره ابن سينا وأمثاله في كتبهم، ويزعمون أنهم يؤمنون بالعلم الكلي ولا يقرون بعلم الجزئيات، وهذا مبني على أصل تعطيلهم لصفات الباري سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكتاب السابق كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، وجاء من رواية جماعة من الصحابة، فسئل صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، فكان جوابه في عامة حديثه صلى الله عليه وسلم أن قال: اعملوا فكل ميسر. في حديث علي: فكل ميسر لما خلق له. ومعنى هذا أن الفعل والعمل وإن كان من العبد، وأن العبد وإن كان له إرادة ومشيئة على الحقيقة، وأنه يفعل بإرادته ومشيئته واختياره، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وهو الذي يضل من يشاء. وهذا معنى قوله: فكل ميسر لما خلق له، أي أن أهل السعادة الذين كتب الله سبحانه وتعالى أنهم سعداء فهم ييسرون لعمل أهل السعادة، ومن كتبه الله شقيا فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة، فيعمل بهذا العمل وهذا يعمل بهذا العمل، وهذا ليس مشكلا من جهة العقل، بل كما قال شيخ الإسلام، وهذه حقيقة المعلومة بضرورة الشرع، أن جوابه صلى الله عليه وسلم هو أتم الأجوبة من جهة الشرع ومن جهة العقل. وجه ذلك من جهة العقل، وإلا فإنه من جهة الشرع بين، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وكتب السعيد والشقي. وإذا قيل هذا المعنى المتفق عليه فإن الله كتب الأسباب وكتب المسببات، بمعنى أن الله إذا كتب عبدا بأنه من أهل النار فكما أنه كتبه من أهل النار فلا بد أن الله سبحانه وتعالى كتب له عملا بعمل أهل النار وهو الكفر، وإذا كتب عبدا بأنه من أهل الجنة فقد كتب له عملا يناسب هذا المقام وعليه. فالفرض الذي يفرضه العقل عند بعض الناس، وهو أنه إذا كان العبد كتب شقيا فلماذا يعمل، لأنه إن كان من أهل الجنة فسيكون من أهل الجنة عامل أو لم يعمل، وقال هذا فرض باطل، بمعنى أنه ليس في قدر الله أن عبدا يعمل الصالحات والإيمان ويكون كتب إيش؟ كتب شقيا في النار. لا يمكن أن عبدا يوافي ربه بالإيمان والتقوى والتوحيد ويكون مآله في الكتابة الشقاوة وأنه من أهل النار. فمن زعم هذا الانفكاك فهو لم يفهم معنى قدر الله سبحانه وتعالى. فإن الله كما كتب المآلات فإنه كتب إيش؟ كما كتب المآلات، نقصد بالمآلات أن هذا في الجنة وهذا في النار، أن هذا شقي وهذا سعيد، فكما كتب المآلات فقد كتب الأعمال، وكل مآل له عمل مناسب له، وكل مآل له عمل مناسب له. ولهذا لا ترى أنه سبحانه وتعالى يعذب إلا من عصاه، إما عذابا مطلقا وهو الخلود في النار في حق من كفر به، وإما عذابا دون عذاب في حق بعض أهل الكبائر. وعليه فهذا الأمر الذي يعرض لكثير من الناس هو وهم وليس مشكلا في نفس الأمر، لأنه إنما يكون مشكلا إذا فرض، نقول لا يكون مشكلا إلا إذا فرض أن الله كتب المآل دون الأعمال. فمن زعم أن الله كتب المآل دون الأعمال فهذا الفرض يرد عليه، بل إنه عند التحقيق حتى لو فرض ذلك أن الله كتب المآل ولم يكتب الأعمال، فإن الاعتبار ليس بالكتابة، وإنما الاعتبار بإيش؟ ها؟ الاعتبار هنا بالعلم. فهب أنه كتب المآل ولم يكتب العمل، لكن الله عالم ما سيكون من العمل، وهنا ترى أن الإشكال يقع أو لا يقع؟ لا يقع. كيف وقد كتب الله المآل وكتب الأعمال فضلا عن كونه سبحانه وتعالى عالم ذلك؟ فترى أن الإشكال ليس له معنى البتة، وهذا هو الإشكال الذي يقع لكثير من الناس، وهو وهم من وهم النفس الذي يزينه الشيطان، كما زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. نعم. ولهذا ترى أن هذا الإشكال لا يزينه الشيطان إلا في باب الشرع ليصد به عن ذكر الله وعن توحيده وعن اتباع رسله، وإلا فإن هذا الإشكال لو كان صحيحا لكان مطردا في سائر أحوال بني آدم ولا يختص بحالهم من جهة الديانة، بمعنى حتى حالهم من جهة الولد، وحتى حالهم من جهة الأرزاق، وحتى حالهم من جهة أعمالهم العادية إلى غير ذلك. فإن الله كتب أن هذا يولد له وهذا يكون عقيما، فلا يصح في عقل أحد من بني آدم أن يقول إنه يدع السبب ويدع العمل، لأنه إن كتب له ولد فسيكون له ولد، فإن هذا تفريق بين السبب وبين المسبب، والأسباب أو المسببات إنما كتبت لأسبابها. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يذهب إلى الاحتجاج بالقدر على الإطلاق أحد من عقلاء بني آدم، بمعنى أنه لو احتجهم بالقدر على التحقيق لكان هذا بإجماع بني آدم ليس من العقلاء. ما معنى هذا؟ وقد احتج من احتج بالقدر وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا مع أنهم عقلاء، مراده بذلك أن القدر ليس مختصا بباب إيش؟ بباب الشرع. فكما أن الشقاوة والسعادة بقدر، فكذلك الولد بقدر، وكذلك العدوان الذي يقع على الشخص بقدر، والبر الذي يلحقه بقدر، وهلم جرى. فإن الله قدر كل شيء. قال شيخ الإسلام فلازم من احتج بالقدر على إسقاط الشرع أو معارضته أنه لا يلوم من اعتدى عليه، فإن الذي اعتدى عليه إنما اعتدى عليه بإيش؟ بقدر. وكذلك من قتل ولده فإنما قتله بقدر وهل مجرى. ولازم ذلك أن يقعد عن الأكل والشرب، فإنه إن كتب أنه يموت في هذا اليوم فسيموت أكل أو لم يأكل. ومعلوم أن مثل هذه الأمور حتى المجانين من بني آدم لا يصلون إليها، فترى أن قدر الله سبحانه وتعالى على وفق العقل كما أنه على وفق الفطرة، وإن كان لا يخاض فيه خصومة أو تفصيلا لما لم يفصله الله سبحانه وتعالى أو رسوله. نعم. قال والأعمال بالخواتيم. والأعمال بالخواتيم لأن الله سبحانه وتعالى إنما يجازي العبد بخاتم عمله، ومراد المصنف بذلك ليس معناه أن من مات على حال حسنة أنه لا يؤاخذ بكبائره السابقة التي لم يتب منها، أو بعبارة أدق ليس معنى هذا أن من مات على حال حسنة ولم يتب من كبائره أنه يجزم له بأنه لا يوافي ربه بالكبائر، وإنما مراد المصنف أن من كان كافرا ثم آمن فإنما الاعتبار إيش؟ بإيمانه، فإن الإيمان هو الثاني، وهكذا من آمن ثم كفر فإن الاعتبار بالثاني. ومن أصل أهل السنة والجماعة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن حال إيمانه، وإن علم سبحانه وتعالى أنه قد يرتد عن الإيمان فإنه حال إيمانه محبوب، وحال كفره وإن علم سبحانه وتعالى أنه سيؤمن فإنه حال كفره يكون إيش؟ يكون مبغضا. وهذا هو أصل السلف خلافا لابن كلاب ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري وأصحابه الذين قالوا إن محبته سبحانه وتعالى مبنية على الموافاة. وعن هذا استثنى ابن كلاب والأشعري في الإيمان على هذا الوجه. ومعنى الموافاة هنا أي أن من علم الله أنه سيؤمن فإنه لا يزال محبوبا عنده حتى حال عبادته الأصنام، ومن علم أنه سيكفر فإنه لا يزال مبغضا حتى حال إيش؟ حتى حال إسلامه الأول. ولا شك أن هذا كما قال شيخ الإسلام مذهب مخالف لإجماع السلف، فإن كل من كان قائما على الصدق والإيمان بعمل صالح فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك العمل منه. فمعنى الموافاة على هذا الوجه هو المعنى الذي احدثه ابن كلاب وعنه استثنى في الإيمان، وإن كان الاستثناء في الإيمان موافق لقول الجماهير من السلف إلا أن هذا التعليل الذي قاله ابن كلاب محدث، وحين يقال إنه محدث فيفرق بينه وبين قول من قال من السلف إنه يستثنى في الإيمان لأن العبد لا يعلم بماذا يختم له، فتعليل الاستثناء على الوجه الثاني مأثور عن طائفة من السلف، وفرق بينه وبين قول ابن كلاب بالموافاة، فإن مقصود من قال ذلك من السلف أي أن العبد لا يعلم العاقبة ولا يجزم لنفسه أنه يموت على الإيمان، فإن الأمر بيد الله والله سبحانه وتعالى هو المثبت للذين آمنوا إلى غير ذلك. ولكن تحت هذه الجملة التي ذكر أبو جعفر رحمه الله جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد، وفي رواية إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب أي القدر الذي كتبه الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث أما من جهة من يعمل بعمل أهل النار ثم يسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فليس فيه إشكال، فإنه بين كحال المشركين وأمثالهم الذين كانوا على الشرك ثم هداهم الله للإسلام، وكان كثير منهم ربما هدي للإسلام في آخر أمره وفي آخر عمره فختم له بالإسلام، فهذه حال ليست مشكلة. ولكن المعنى الذي تكلم كثير من الشراح فيه هو قوله وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعن هذا احتج من احتج من الأشاعرة بأن هذا الحديث دليل على أن الاعتبار بمحض القدر، وأن فعل العبد لا أثر له، وأن فعل العبد لا أثر له في المآل، وإلا فإن سائر المسلمين أجمعوا على أن فعل العبد له أثر من جهة الثواب، لكن قالوا لا أثر له في المآل أي في الشقاوة والسعادة. قالوا لأن النبي قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. والصحيح في هذا الحديث أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس ذلك، بل هذا هو جوابه صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد حين قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، فهذه الكلمة وهي قوله فيما يبدو للناس صريحة في المدلول. وكذلك سبب ورود الحديث فإن رجلا قاتل فقال الصحابة ما أجزى منا اليوم أحد، ما أجزى فلان، فقال النبي أما إنه من أهل النار، فقال رجل أنا لكم به، فخرج معه فطعن الرجل فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بين ثدييه، وضع نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم اتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله ورسوله إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. وعليه يكون قوله إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة أحد حالين، إما منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر فيختم له في آخر حال بحال من حال أهل النار كقتل النفس وأمثاله، وإن كان لا يعني هذا أن قتل النفس هو الموجب لكفره فإنه كافر في الباطل، وإنما أظهر ما أظهر من أعمال الإسلام والشريعة. وإما أن يحمل قوله إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة أنه وإن لم يكن منافقا النفاق الأكبر إلا أنه ممن يعبد الله على حرف، وهو المذكور في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام وكثير ممن يعبد الله على حرف يكون معه قبل هذه الفتنة جملة من الإيمان الصحيح، وإن كان معه مادة من النفاق فإنه يكون معه مادة من الإيمان الصحيح فتنقلب به هذه الفتنة على وجهه، أو ينقلب بهذه الفتنة على وجهه، فيكون هذا الحديث يفسر على أحد هذين. وأما من آمن وصدق في الإيمان ولم يعبد الله على حرف بل صار مؤمنا محققا لأصول الإيمان، وإن كان يعتريه ما يعتريه من المعاصي ويعرض له ما يعرض حتى من الكبائر، فإن هذا لا يعرض له هذه الحال بجهة مختصة من القدر، أي بمحض الإرادة القدرية، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولهذا قال ابن رجب وغيره من المحققين إنه لم يعلم أن أحد استفاض إيمانه في الناس أنه ارتد على هذه الحال. وعليه فإن كل من يرتد عن الإيمان لا بد أن شيئا يكون من جهته هو، أي من جهة العبد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فدل على أن أهل الإيمان الصادق يثبتون على الإيمان أي على أصل الإيمان، وإن كانوا ينقصون ما هو منه فإن الله يثبتهم على أصل الإيمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أي أن من ختم له بعمل أهل النار فدخل النار فإن هذا لا بد أن يكون من جهة ظلمه لنفسه، إما لكونه في الأصل منافقا وإما لكونه ممن يعبد الله على حرف. نعم. قال والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. نعم، وقضاءه سبحانه وتعالى كما تقدم أنه قضاء عدل وأنه مبني على حكمته سبحانه وتعالى وعلى علمه بأحوال عباده وما يوافون به ربهم. نعم.